نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار، ونسأله جل وعلا برحمته الواسعة أن يجعلنا من عتقاء رمضان الذين صاموه وقاموه احتسابا وإيمانا وإخلاصا لله الواحد القهار. قبل أن ندخل في موضوعنا أيها الإخوة الكرام، يجدر بي أن أذكر في هذا المجلس المبارك أحد الصالحين إن شاء الله ممن كان يحضره قبل وقد اختاره الله عز وجل إلى جواره، ذلك أنه قد علم فعلا وتواتر أن أخانا الحسين اللوذي رحمة الله عليه قد توفي أمس، وقد صار الناس في جنازته. وأحبها هنا أن أقول كلمة، ذلك أني كنت أبصر هذا الشخص من قبل، وكنت أبصر فيه فعلا سمت السلف الصالح، وكنت والله عز وجل يشهد على ذلك، أذكره لبعض الناس ولبعض الإخوة الصالحين وأقول إن فيه أمارات الولاية، الولاية التي يتحدث عنها القرآن بحق وتتحدث عنها السنة النبوية بصدق، كانت متمثلة في صورة من صورها في هذا الرجل رحمه الله. وكلما رأيته شهد الله حضرني حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. وأذكر أن آخر لقاء لي به كان أمام هذا المسجد في هذا الباب المقابل، رأيته وفرحت به وقبلت رأسه سبحان الله، وكان ذلك أحسب آخر لقاء بيني وبينه حتى وصلني نعيه وخبر وفاته. من أهم الأشياء التي كانت تعجبني في هذا الرجل والتي أحب أن أذكر نفسي بها عسى أن نقتدي به جميعا في هذا، لأنه إنما كان مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان كثير الصمت، والذي يعرفه يعرفه، ما سمع منه قط كلمة سوء في رجل، كان منسوبا إلى الذين تتلمذوا على الدكتور تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه وعلى المسلمين أجمعين، لكن الناس داخلتهم الدنيا، فمنهم فعلا من بدل وغير، ومنهم من ثبت على النهج الصالح الصحيح. وأحسب أن هذا الرجل كان متميزا، ما كان يفخر بما عنده، ولا كان يشعر بكبرياء ولا بفخر، كان متواضعا متواضعا متواضعا إلى أقصى وأرفع ما يكون التواضع، لأن التواضع لا يكون إلا رفيعا مرتفعا، متواضع لله رفعه. كان كريما أيضا، كان كريما، شخص عجيب من حيث الكرم، معلوم أنه شخص يعني متوسط الحال، ولكنه مع ذلك كان يفتح بيته لكل خير ويسهم في كل خير حسب طاقته ووسعه، وكان من جنود الله في الخفاء فعلا. هذا الرجل الصالح ذي السمت الهادئ، فيه هدوء وطمأنينة وسكينة عجيبة، ومعلوم أنه كان يعاني من مرض قاسي، ومع ذلك يصبر ويحتسب، وكان ينقل خطاه بثقل، يعني خطوته نظرا للمرض الذي أصابه أيضا في رجله بحيث انتفخت بشكل عجيب، مع ذلك يجر هذه الرجل إلى المسجد في الصلوات الخمس، شيء عجيب حقيقة. يعني كان شوق ما يملأ قلبه، كان نور ما ينبع من عينيه وبصيرته للذين يعرفون الولاية في الأشخاص حقا، ومع ذلك يجلس المجلس ولا يؤبه له، يعني كيحضر في الموضع حد ما يسقل الخبر. وكذلك أولياء الله الصالحون فعلا إذا حضروا لا تكون لهم أبهة، وإنما هم مع المساكين، كما هو في الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أن يحييه الله مع المساكين وأن يبعثه مع المساكين، كان فعلا يشعر بالعبودية، ترى فيه سمت العبد، العبد العبد لله، وإنما العبودية تواضع وفقر إلى الله جل وعلا، واختيار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا لا ملكا رسولا، إذ خيره الله عز وجل بواسطة أحد الملائكة وكان معه جبريل أيضا، فقال له: يا محمد إن ربك يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا أو أن تكون عبدا رسولا، فاختار فقال: إني أحب وأختار أن أكون عبدا رسولا. ولم يزل كما وصفه الصحابة في السيرة الصحيحة الثابتة يجلس، أي النبي عليه الصلاة والسلام يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. أشهد أن هذا الرجل الحسين اللوذي رحمة الله عليه كان مقتديا بصفة رسول الله، هذه يجلس فعلا كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد ويخرج كما يخرج العبد، لكنها عبودية لله، عبودية فعلا هي كأزكى ما تكون العبودية، وكأرقى ما يكون التواضع، وكأجمل ما يكون الإخلاص والمحبة. أحسب فعلا أن المحبة كانت تملأه وتقوده إلى المساجد، هو من ذلك النوع الذي قيل فيه في الحديث ورجل معلق قلبه بالمسجد، وفي رواية بالمساجد، منذ أن يخرج منه حتى يعود إليه، يعني يبقى الإنسان، هؤلاء المحبون، هؤلاء الأولياء إذا خرجوا من المسجد تعلقت أشواقهم وملأهم الحنين إلى العودة إلى المسجد، يعني لا يخرج كأنه خرج من السجن يجد الراحة خارجه، بالعكس لا يجد راحته إلا بالمسجد. فرحمة الله عليه وأوسع عليه في جنة الرضوان، وجعله إن شاء الله من الصديقين مع الشهداء مع الأنبياء مع الصالحين، وجعلنا على إثره إن شاء الله من الثابتين لا مبدلين ولا مغيرين، آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نعود إذن إلى ما نحن فيه، وأذكر أمرا آخر بحول الله عز وجل ونحن في رمضان، ورمضان شهر القرآن. قرأت هذا الفجر، هذا الصباح، بعيد صلاة الفجر حديثا موقوفا على صحابي، بل هو من عمل الصحابة، من عمل الصحابة. ومعلوم أن السنة كما تؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من الصحابة إذا ثبتت، لأنهم الذين فهموا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطبقوها أحسن تطبيق. وذلك حديث رواه الإمام الطبراني بسند صحيح ثابت، أن أنس بن مالك، أن أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي المعروف الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، كان إذا ختم القرآن يجمع أهله وولده، يعني ولده ذكرانا وإناثا، لأن الولد في العربية القديمة ذكر وأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما تلقوا الولد في العربية القديمة يمكن يكون بنت أيضا، جمع أهله وولده كلما ختم القرآن يجمع أسرته، أسرة يجمع، فيدعو الله عز وجل لنفسه ولأبنائه ويشاركونه جميعا، أي النساء والأطفال يشاركونه في الدعاء بختم القرآن، أي بمناسبة ختم القرآن. هذا المعنى هناك أحاديث مسندة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنها ضعيفة السند، أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في هذه الأحاديث أن من بين ساعات الإجابة عند ختم القرآن. إن لم نلتفت إلى هذه الأحاديث الضعيفة فيمكن بل يجب أن نلتفت إلى عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الحديث الموقوف على أنس بن مالك صحيح، ذكره الهيثمي النقادة في مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات. فإذن المؤمن على الأقل في رمضان، ومع الأسف كثير من الناس لا يتصل بالقرآن حتى يأتي رمضان، فإذا غادره رمضان غادر القرآن وهجره، فلا لقاء بعده معه إلا في رمضان المقبل إن كان من الأحياء ولم يكن ممن أكلهم التراب. وجب على المؤمن فعلا أن يتصل بالقرآن في رمضان وخارج رمضان. أما وإننا نحن الآن في رمضان شهر القرآن، فلا ينبغي أن تفوت فرصة الختم إن لم تكن ممن يختم هذا الكتاب العظيم، كلام الله جل وعلا الذي تؤجر عليه أيها العبد بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرين أمثالها. وليس هناك في العبادات إطلاقا كلام تسبيح ذكر أي شيء يؤجر فيه العبد بالحرف، حرف الواحد بالحرف، بالحرف عندك الحسنات 10 الحسنات بالحرف، لا وجود لهذا الأمر إلا في كتاب الله جل وعلا. اختم القرآن أيها الأخ المؤمن في هذا الشهر المبارك، واجمع أهلك وأبناءك، واسأل الله عز وجل مما طاب لك من أمور الآخرة أولا وأمور الدنيا ثانيا، مما يصلح به دينك ويصلح به معاشك، وكذلك العبد المتزن الوسط يسأل من خير الآخرة ما تهنأ به جنته، ويسأل من خير الدنيا ما يصلح به معاشه من الرزق الطيب الحلال. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نعود إلى قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم جل وعلا. كما ذكرت قبل، كل عبارة في القرآن تحتها من الكنوز، كنوز عجيبة ما لا ينتبه إليه الإنسان. ودائما يحضرني هذا المثال العجيب، فعلا يمثل لوضعنا مع القرآن، ولا أحد إلا وهو واقع فيه، وهو أنك تمر على الآيات ولا تدري ما تحتها، لا تدري ما تحتها إطلاقا. وتحتها من الكنوز العجب العجاب. المثال الذي ذكرته مرارا كوضع العرب في الخليج قبل اكتشاف البترول، كانوا على أفقر ما يكون الناس، إما مشتغلون بالرعي رعي الإبل والجمال، أو مشتغلون بالغوص، يغوصوا في الخليج من أجل استخراج اللؤلؤ، ويموت منهم الكثير. معروفة الصناعة البحرية هي من أسوأ الصناعات وأشقها، خدمة البحر. هكذا كان حاله، ويمرون ببعرانهم، جمع بعير، يمرون ببعرانهم فوق الأرض التي تحتها الكنوز ولا يدري أحد ما تحتها، بحار البترول تتدفق تحت أرجلهم ولا يشعر، حتى جاء الأجل الذي أذن فيه رب الكون بأن يفتن الناس بالغنى، اكتشفوا البترول. ولله المثل الأعلى، نحن مع القرآن على وضع مشابه من حيث الجهل بكنوزه وحقائقه، نمر على الآيات والصور ولا ندري ما تحتها. قبل أيام قرأت حديثا صحيحا أيضا مسندا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يذكر أن سورة الفاتحة تزن كل ما في الإنجيل. وهذا المعنى ذكرته قبل أن أقرأ هذا الحديث، سبحان الله، حيث وجدت من أحاديث أخرى أن بعض الأنبياء كانوا يقرؤون كتبهم في وقت وجيز، وهو داود عليه السلام، قرأت حديثا له، أي يحكي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقرأ القرآن، والقرآن يطلق على كتابنا هذا الذي أنزله الله إلينا، وعلى كل كتاب أنزل قبل، لكنه عالم على هذا الكتاب طبعا. فأحيانا يطلق القرآن ويراد به التوراة أو الزبور أو الإنجيل لأنه يقرأ. قال عليه الصلاة والسلام: كان داود يقرأ القرآن بينما يسرج دوابه. وطرف الحديث بدايته: يسر القرآن أو سهل القرآن على داود، فقد كان يقرأه بينما يسرج دوابه، يعني كان عنده القرآن دياله مختصر الذي هو الزبور، فكان يقرأه بينما يسرج دوابه، يعني من اللي كيعطي الأمر الحركة باش تنطلق ديال الخيل، كيبدأ هو يفتح القرآن في القراية يرتل ويتلو، لما كيقولوا له وجدوا الخيل كيكون هو ختم الختمة، يعني أقدر نوعا لا يجاوز نصف ساعة على الأقل، نديروا لي ساعة وهو بعيد ساعة ختم فيها القرآن. معنى ذلك إذن أن هذا الكتاب الذي كان يقرأه لا يجاوز في حجمه سورة البقرة، هذا على أطول تقدير، يعني الله يكون قد سورة البقرة. فوجدت إذن بناء على هذا استنباطا أن الكتب السابقة لم تكن في الحجم على قدر القرآن، بل كتابنا الذي أنزل الله إلينا أو أطولها وأجمعها وأشملها وأوسعها من حيث الحجم ومن حيث طبعا المعاني. وحضرني شيء، وهو أن التوراة مطبوعة اليوم في مجلدات، طبعا يطبعون الكذب، واضح، يعني هم يعني الذين اشتغلوا اليهود بنو إسرائيل اشتغلوا بالتحريف، فزادوا على حجم التوراة أكثر مما فيها أضعافا مضاعفة. أما الآيات الحقيقية الأصلية فحذفوها، وبقي شيء آخر لا علاقة له بالتوراة إطلاقا. ووجدت من الأحاديث بعد ذلك ما يؤكد هذه الحقيقة، أن سورة الفاتحة تعدل الإنجيل، وأن التوراة كلها، التوراة كلها هي السبع طوار، البقرة وآل عمران وهل مجرى، يعني السبع الصور الأولى طوار في القرآن العظيم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يجعل لكل كتاب من الكتب السابقة مجموع آيات من القرآن. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث هي عدة أحاديث صحيحة ثابتة تؤكدها الحقيقة التاريخية أيضا، لأن السبع طوار فيها تشريع، فيها تشريع الحلال والحرام، والتوراة أيضا كتاب تشريع، بينما الإنجيل كان مواعظ، ما كانش الإنجيل كتاب تشريع. فعيسى عليه السلام آتاه الله التوراة والإنجيل بجوج، فالإنجيل موعظة، والتوراة اللي كان قبل منه ديال سيدنا موسى فيه الحلال والحرام. ولذلك سورة الفاتحة هي أقرب إلى الوعظ منها والاعتقاد والتعبد منها إلى التشريع حقيقة، فعلا حقائق ناطقة بنفسها بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاح. وذكرت قبل ذلك وبعده قول الله جل وعلا: فيها كتب قيمة. كتب أي هذه الرسالة، هذا القرآن فيه كتب قيمة، هي الكتب السابقة جمعت كلها كتب في كتاب واحد. أنت تقرأ القرآن إنك تقرأ الكتب السابقة كلها، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والإنجيل، كل شيء مما ذكر قبل في القرآن وفي السنة، تقرأه عندما تقرأ كتاب الله جل وعلا القرآن العظيم، وتزيد تقرأ هذا الشيء وتزيد عليه، تزيد عليه ما امتن الله به على هذه الأمة وما فضلها به. ومن ذلك سورة الفاتحة، فيها ما في الإنجيل من معان، ثم فيها أيضا ما ليس في الإنجيل، لأنه ثبت بالأحاديث الصحيحة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم قال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، حتى في القرآن ديالنا مثلها ما كاينش بحالها. يعني سورة الفاتحة متفردة في القرآن، أعظم سورة في القرآن ديالنا الفاتحة، وليس لها شبيه ولا مثيل في التوراة ولا في الإنجيل، وإن تضمنت معاني الإنجيل وزادت. أيضا أواخر سورة البقرة، أواخر سورة البقرة من قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. من ذلك يعني أواخر سورة البقرة هذه أنزلت من كنز تحت عرش الرحمن، ورد بأحاديث ضعيفة وورد أيضا بأحاديث صحيحة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول. عجيبة حقيقة، والذي تأملها وتدبرها وأبصر بعض حقائقها ينبهر بما فيها من كنوز. وأوتيها النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، كما ثبت بالحديث الصحيح: علم وأقرأ أواخر سورة البقرة السماء السادسة، اللي كان طالع لعند رب العالمين في المعراج. عجيب هذا. أيضا من الحديث الصحيح الثابت أن الله جل وعلا كتب قبل خلق السماوات والأرض بألفي سنة أسرارا أودعها، أسرارا وحكما أودعها في آيتين هما ختام سورة البقرة. أيضا ماشي غير هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الآيات التي هي مفاتيح الأسرار التي تطرد الشيطان من البيت. من قرأ أوائل البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وأواخر البقرة لا يدخل الشيطان بيته إطلاقا، ويكون محفوظا بإذن الله عز وجل بحفظ الله، ولكن قراءة متدبرة فيها من الصدق ما يوقن قلبك بأن المتكلم بهذه الآيات هو ربك ورب الكون ورب كل خير ورب كل شر. الشر الذي يفزعك تبصر بعينيك من خلال هذه الآيات أن رب الكون يمسك بناصيته. أشغل يكون هذا الشر؟ بشر، وحش، أي شيء تصوره، شيطان، ما يمكن أن تتصوره من الشر. لا وجود لشيء في الكون، لا وجود لشيء في الكون ما شدوش رب العالمين من جنته من ناصيته يقودوا في نبغى. فالذي أودع ذلك فيه قدير بأن يحبسه عن بكلمة كن انتهى. حينما تقرأ بهذه العقيدة، وهذا هو فعلا توحيد الربوبية، حينما تسند كل شيء له وحده بإخلاص، اعلم بأنك فعلا قد دخلت مرتبة الولاية، أنت ولي لله على الأقل في هذه اللحظة. والله جل وعلا لا يخلف وعده ولا يخذلك أبدا، ما يتخلاش عليك طرفة عين، هو معك ولكن ما تزلزل، ما يدخلك الشك، ما يدخلك الريب. ويكون لذلك الكلام الذي قرأت أثره بإذن الله، وتتعجب أنت تبدأ تعجب من ذلك الشيء. سبحان الله العظيم. وحدث للصحابة حوادث كثيرة من هذا الأمر، ولذلك حينما تذوقوا القرآن وعرفوه اكتشفوه تعلقوا به شدوه شدة وحدة. مشكلتنا نحن اليوم أننا لم نكتشف القرآن بعد، هذه المشكلة. كان زطموا على البترول ما عارفين شراتك مننا، نقرأه صباح مساء، نسمعه صباح مساء، مصاحفه تملأ بيوتنا وسياراتنا ومساجدنا، كما عارفين شكي. لو أبصر أحد منا بعض حقائق الآيات من سورة الفاتحة أو البقرة أو ما شئت لصارت تسكن قلبك فيها، تولي تحلم بها بالليل والنهار، لا تستطيع أن تخرج إلا بعد أن تقرأ من القرآن ما يحفظك الله به. سلاح حل لبس الواقي من الرصاص، سلاح واقي يحميك الله به جل وعلا من كل شر ومن كل بلاء. ولذلك فعلا حينما يبصر الإنسان شيئا بصيصا من النور، وإبصار الحقائق القرآنية ما كيجيش دفعة واحدة. هلا كتبان لك واحد تقيبة صغيرة كيدخل منها الضوء، وتبدا تركز وتأمل تتفكر تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ رب العالمين كيطرق علينا طرق شديد قوي، أم على قلوب أقفالها مسدودين. حينما تركز وتطرق على الحقائق القرآنية تنفتح شيئا فشيئا حتى تبصر الحقيقة كاملة. يحدث لنا أمران، إما أننا لا نهتم أصلا قاعد لدينا في هذا الأمر مصيقين خبر، ومصيبة حقيقة أن الإنسان يعيش مسلم ويدوز حياته كاملة ويموت. هذه اكتشف القرآن. قل مع الأسف كان عندي في الدنيا وبنيدية ولم أبصر شيئا منه، عندما تموت تبصر حقائقه كما هي، ولكن ما بقى أجر. كذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، دقيق من الحدة، لا يغيب عنك شيء من حقائق القرآن وحقائق الحياة والموت، وتبصر الحقائق كما هي. أبصر الآن قبل أن يفوت الأوان، حاول. إما هذا أو أن يعني أن إما الإنسان قاعد مدي هذا الشيء، قلت هناك أمران. الأمر الثاني أو أنه قد تبدو له بارقة، حال البرق منك يضرب من النور شيء جميل ولكن سريع ولا يهتم لا يتابع، كيقول عجب كيتعجب ولكنه لا يتابع. وهذا يحدث لنا أغلبنا، أغلبية ديالنا كيوقع لنا هادشي، لأنه ما من مؤمن ممن يتابع شأن الدين إلا وقد رأى شيئا من هذا البصيص، رأى بارقة حينا من الأحيان، حينما يتأمل آية أو حينما يسجد أو حينما يركع يبصر شيئا من حقائق الكون من حقائق القرآن مما قرأ وهو قائم، أو من ذكرى يذكر بها شخص مذكر، أو من أحيانا برامج أشرطة وثائقية دقيقة تبين بعض الحقائق تجعلك تنبهر فعلا. ذلك الانبهار بارقة، حال برق إلى ضرب يضرب ويخطف. مشكلتنا الثانية أننا لا نستمر، كان ملو ما تملش، أعطاك بارقة احفر تبع. الناس الذين يبحثون عن الدنيا كيحفروا عشرات الكيلومترات تحت الأرض بالوهم، غير كيتوهموا راه البترول تما، ما عندهمش حقائق دقيقه زعما راه 100% كاين هنا البترول، لا غير وهم وهم توهموا، قالوا واقيلا يمكن كاين هنا، ويصبروا ويحفروا عشرات الكيلومترات تحت الارض، ويقدر يصيبوا يقدر ما يصيبوا والو. وكذلك يحصلوا الفلاحين، وقد راينا هذا في الفلاحات، يجي الراجل مسكين لانه عنده واحد الشوق وحرقه باش يخدم الارض ويفلح، ولانه كاين جفاف كما كان في بعض الازمنه بشكل احد وأشد مما هو عليه الآن، يحفر الناس مساكين ويلقوا الحجر ويديروا المين والبارود وما يلقوا والو، وما كيأسوش كيحولوا الموضع ويعود يحفر البير الأول والثاني والثالث، عاد كيجبر الله تيسير أو ربما ما كيلقوا والو. لمن أو لأي شيء؟ من أجل الدنيا فقط، من أجل أن يحرف حرف الدنيا. فإذا كنت تريد حرف الآخرة، وما أدراك ما حرف الآخرة، وأعطاك الله بوارق، مش رب العالمين يعني يظلم عليك قاع خطرا، لا في أمر الآخرة نور طريقك. تركتكم على مثل البيضاء، هذه العبارة المحجة أحسبها ضعيفة عندها رواية، ولكن الرواية الصحيحة اللي تهنى عليها هي هذا الحديث هذا، تركتكم على مثل البيضاء، يعني على الطريق بحال طريق البيضاء اللي فيها الشمس في النهار والقمرة بالليل، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، غير القلب على البلا، لا يزيغ عنها إلا هالك. تخلي الطريق الواضحة المنيرة المبصرة هي كتشوف، مش غير انت طريق تبصر وتنحرف إلى الظلام. عجيب فيه الله جل وعلا بصر العباد ببصائر القرآن، قد جاءكم بصائر من ربكم، بصائر سماها رب العالمين، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، يعني أنتم ما كتحملوا المسؤولية، وما أنا عليكم بحفيظ، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. سأل الله عز وجل أن يجعلنا من المبصرين حقا. القرآن يلقي إليك ببوارقه، تحتاج إلى حضور، حضر شوية الدين ديالك، حضر الخاطر ديالك، أعطي لرب العالمين لحظة من عمرك عساك تبصر، وإنك ستبصر إن صدقت الله عز وجل في هذه اللحظة. حتى إذا أبصرت ورأيت ما رأيت فلا تمن ولا تقول من بعد، من بعد نزيد نتبع، الآن احفر، فقد بدا بصيص النور دل على ها هنالك، على أنها هنالك ماء، على أنها هنالك كنزا، فلمن تتركه؟ لو أنه شي واحد وهمك قال لك ودير كاين الكنز تحت هذا الدار فيلا قصر تحت الكنز وحصل لك واحد الشيء ديال الظن يعني اللي خلاك تقول واقيلا هذا الكلام صحيح 100% غادي تريب هذيك الفيلا او انه ما كيتهمكش ديك الساعه وتحفر تما فيها خي وقع اللي بغيو. الله عز وجل يخبرك بيقين اليقين تام الكامل وقد ايقن المسلمون ان هذا القران كلام الله نقراه كما انزله لا تحريف ولا تبديل وحينما تقرا الايه توقن ان كنت مؤمنا مسلما ان الله جل وعلا الذي يتكلم معك بهذا القران ما فيهش الواسطه ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الواسطه ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الكلاميه كاينه في الحديث القدسي اما القران فقد تلقاه النبي عليه الصلاه والسلام تلقاه كما هو لفظا ومعنى حرف واحد من بدل فيه كما تكلم به رب الكون من علو من الفوق واتاح لك ايها العبد في قراره الارض هذا الكوكب الصغير الضئيل السابح في متاهة من المجرات والنجوم أتاح لك شو هذا التكريم العظيم أتاح لك أن تتكلم بكلامه بكلام رب الكون حقيقة يعني هذه حقيقة قرآنية من أعظم بل هي أعظم حقيقة في القرآن أن يتيح لك رب الكون أن تتكلم بكلامه شكون أنت باش يعطيك رب الكون الكلام ديالو تتكلم به حتى أنت شيء عجيب حقيقة من تكريم الله لبني آدم وهذه الحقائق قلت القرآنية تبصر العبد بأنوار هذه الأنوار تنطلق من بصيرته حينما يمتلئ القلب وتمتلئ البصيرة بالإيمان بهذا القرآن غير تأمن بالقرآن أنه كلام الله يقينا واقرأ أنا إذن وسترى أن الله عز وجل يتكلم معك أنت أنت برأسك شي واحد أخر وستجد كل ما يهمك في هذا القرآن ولما تدخل البصيرة مفتوحة وتجي انت غير تصلي الصلاة صلاة جهرية مور الإمام وما كيجيب لك الآية كتقول هذه عليا كتتكلم يحدث فعلا لأنك في تلك اللحظة في حاجة وافتقار إلى الله جل وعلا والقرآن يؤخذ بالافتقار إذا بغيت تاخذه ويعطيك ذلك الشيء اللي فيه خذه بالافتقار يعني بشعورك بأنك فقير إلى مولاك محتاج إلى هدايته فتتدفق آنئذ عليك الآيات كما يتدفق الغيث على الأرض الجافة الجدب ثم يكون الخصب وإنما الخصب الإيمان الذي يملأ به الرحمن قلبك وتكون آنئذ من العارفين لأنك عرفت فإذا عرفت تهنوا عليك وإبليس ييأس منك يقول صافي هذا تبلع بالدين ما بقى الصالح لي شيء يقلب على شيء يقول أخر أقصى ما يفعله معك أنه يلهيك بالحسن عن الأحسن هذا هو المطمع ديال إبليس معك يجي غير يشوفك غادي دير وحدة عندها في الأجر 100 ويقول لك يوريك وحدة عندها في الأجر 50 شوف هذه زوينة ويوريك ما يقدرش يوريك الشر لأن عارف أنت ما منكش الشر والو ما بقاش معك يعطيك الهيك بديال 50 غير باش ما تديرلوش ديال 100 هذا الشيء اللي يقدر يدير معك إبليس يلهيك بالحسن عن الأحسن والله عز وجل تعبدنا أول ما تعبدنا بالأحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهذه مرتبة أخرى من مراتب الإيمان حينما يتخلص الإنسان من شهواته ويسير نفسه وليس تسيره نفسه هذه الساعة راك عبد لله ولست عبدا لنفسك ولا لهواك ولا للشيطان آنئذ وقد فرغت لربك يفرغ لك ربك لأن الله عز وجل يعاملك على قدر معاملتك إياه إن ذكرته ذكرك إن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه وهل مجرى وإن نسيته نسيك سبحانه وتعالى ولا مشاحة في الأمثال بل هذه إما ترجمة لآيات أو لأحاديث في المعاني تعلمونها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الله جل وعلا يخاطب الناس المسلمين والكافرين يهودا ونصارى ومجوس ودينيين كل شيء الناس مسلم وغير مسلم لأن ما زلنا في السياق السابق بدءا بقوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون من هنا نبدأ الكلام كما فسرناه وبيناه قبله بحمد الله فلا يزال السياق القرآني يحدث الناس أجمعين المؤمن والكافر ويقول للإنسان أي إنسان هو الذي خلق لكم يعني ربكم هذا الذي ذكرنا صفاته وكمالاته من حيث الحياة والإحياء قال جل وعلا الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا جميعا. وهذه من أعمق الآيات ضربا في الغيب، ما في الأرض، في الأرض أي باطنها وفوقها، بحرها وبرها، كل شيء، وهواءه حتى الهواء المغلف للأرض اللي هو تابع للمجال الأرضي وتحكمه جاذبية الأرض، هو في الأرض داخل فيه. هذا التعبير ديال في الأرض، في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ها هنا أمران جد سورت، مفتاحان، مفتاح الخلق خلق، ومفتاح الإضافة والاختصاص. لكم لام الجر يفيد الاختصاص، الله جل وعلا خلق ما في الأرض، يعني بدأ من الهواء، من المنطقة اللي كتحكمها الجاذبية، عشرات الكيلومترات في الهواء، كل هذه الله من تم انت نزل حتى التراب، ثم دخل في التراب حتى جوف الأرض، مرور على الطبقات الجيولوجية بشتى أشكالها وأزمنتها ومعادنها وبحرها جميعا. من اللي رب العالمين كان كيخلقه أول مرة، عجيب، في اللحظة سبحانه وتعالى وهو رب الزمان والمكان، لا يحصره زمان ولا مكان، اللي كان كيخلق فيها الأرض بهذا الشكل كان كيخلقها لينا. ونحن أنا إذن أين في علم الغيب، لكن إيش عندنا الأثر للبشرية، هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا طلاقا، كان غير في العلم الإلهي بأنه جل وعلا سيكون كذا وكذا مليون سنة من الأرض ومن الخلائق التي يخلقها بعد فوق الأرض وليس معها الإنسان. قصة الديناصورات معلومة عند الناس بزاف، فقد الديناصور قبل ملايين السنين من على وجه الأرض، فحال مرة الإنسان يبدأ يشوف يعني ديك البرامج الوثائقية أو يقرأ المجلات المتخصصة وزعما هذا الحيوان قدو قداش، يعني فيها أطنان وحش، يعني ما عندوش علاقة بالبشرية، هكذا يظن الإنسان، وبينه وبينه ملايين السنين. الآية حاكمة، رب العالمين قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعندنا جوج ديال العمومات كما يقول أهل الأصول، الأول ما تستغرق كل شيء، كل شيء اللي في الأرض، ثم عموم ثاني جاء على سبيل التأكيد وهو جميعا، يكون كاين شي حاجة ما شي سوقنا فيها ما مخلوقاش لينا ما يقولش جميعا، باش كيعطي فرصة للاستثناء، أما وأنه أكده بالجمع فالاستثناء إذن، كما في قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فذلك الاستثناء ليس بصحيح ديال إلا إبليس، كيتسمى استثناء منقطع عند علماء اللغة والأصول. علاش؟ لأن إبليس ما كان شيء من الملائكة، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أما الملائكة حتى واحد ما تخلف عن السجود، فهو استغراق الملائكة، يعني كلهم، أل تدل على الاستغراق، جنس الملائكة الجنس ديالهم سجدوا جميعا بأل، فسجد الملائكة كلهم، ثم أكده باش ما يبلش بالله الاستثناء اللي جاي من بعد خرج إبليس كأنهم الملائكة وخرج، لا قال كلهم أجمعون، جوج ديال التوكيدات لتأكيد العموم ثلاث مرات، العموم الأول الملائكة، الثاني كلهم، الثالث أجمعون. فلما يجي إلا ما كيبقاش عنده اعتبار ديال الاستثناء، ولكنه عبارة عن قطع المعنى، اسمه استثناء منقطع، يعني أن إبليس أمر بالسجود مع الملائكة ولم يكن منهم، ولكنه أبى، غلب عليه أصله النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فإذا الله جل وعلا يقول لنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض، وقال لنا جميعا ما في الأرض كل شيء، هذا عموم، ثم قال جميعا. ولذلك رب الكون سبحانه وتعالى تكريما للإنسان وتعظيما لشأنه، والإنسان وما أدراك ما الإنسان، مصيبتنا أننا لا نعرف أنفسنا، والله فعلا لا نعرف أنفسنا، ولو اكتشف الإنسان قيمة الإنسان عند رب الإنسان لتعجب من أمره حقيقة. رب العالمين كيهيئ لك الفراس ديالك منذ كذا وكذا مليون سنة، وهو سبحانه وتعالى يهيئ لك باش تعيش مزيان ثم لتكفر بعد ذلك، أو تفسق أو تفجر أو تضعف في عبادته وإن كنت من المسلمين. كرم الرب إنما يرد بشكر العبادة، ما عندكش حل باش ترد لرب العالمين الكرم دياله، ما كاينش نهائي الحل، عندك باب واحد أن تخضع عبد الله، أفلا أكون عبدا شكورا كما في الحديث، عبد شكر التعبدي، أنا ديرك يا ربي دير بي اللي بغيت، أما أنا ما عندي من دير، لا أستطيع أن أفعل شيئا مما أرده لك. ومن أين أرد؟ من أين أجيب هذا الشيء أرده؟ ترد من ملكه لملكه، ترد من خيره لخيره، وأنت نفسك منه وإليه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، جاي كيتحكم على النبي صلى الله عليه وسلم كيقول له هاد العظام ها هو طحنهم ردهم غبران فخ فيهم، قال له شكون اللي يحييهم، ونسى قلده ديالو قداش بعد، هو منين جا، من اين اتى، وكيف خلق، قلب على راسك انت عاد شوف هم العظام، همك انت بعد منين جيت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. عجيب الحقيقه، كل شيء اذا في الكون، الحيوانات التي بادت انما بادت لتهيئ الحياه لنا في الارض، هواءها وجبالها وأشجارها ومعادنها. رب العالمين سبحانه وتعالى كان عنده معمل ولا يزال معمل، معمل كيدخل فيه مكونات ليصنع لك أنت الحياة، حياة في أرض تتدفق بالأكسجين، وجعل لذلك خواص دقيقة ومواد غريبة صنعها وأحياها وأعاشها ثم أماتها لتكون بعد ذلك وقودا للحياة البشرية بعد ملايين السنين. يدخل في ذلك الديناصورات وأنواع الأسماك التي بادت منذ أزمنة قديمة وما تحول من هذه وتلك إلى غازات وبترول وفوسفات ومعادن يستفيد منها الإنسان الآن. هو الذي خلق لكم، ما خلقوش الملائكة لكم ولا للجن لكم ولا لأي شيء لكم، ما في الأرض جميعا ما تخرج حتى حاجة من بعد. ثم استوى إلى السماء، قد لك الأرض صنعها لك على أدق ما يكون التصنيع، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يعني هذاك الشيء اللي يقدر يضرك في بالك راه سقلوا الخبر وراك يقول لك الكلام اللي قالوا لك ما يعودوش، تقول أودي أهادي وقيل ما دخلش، لا جميع جميع. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والسماء بعد ذلك على بعدها وعلى غيبيتها جعل بطنها لنا لا لغيرنا، الفوق ديالها ديال الموالي ديال الملائكة كما في الحديث الصحيح، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما بها موضع قدم وفي رواية أربعة أصابع إلا وبه ملك ساجد أو راكع أو قائم. أطت السماء فإطو يعني بحال ذاك الكرسي أو منبر أو أي شيء يطلع فيه شيء واحد بدين ثقيل عامر وكيبدأ ذاك العود كي يزوي، هذا أطيت. السماء متقلة متقلة بالملائكة، ملايين الملائكة لا يحصى للملائكة عدد. حدث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن البيت المعمور وقد رآه في ليلة الإسراء والمعراج، البيت المعمور يدخله كل يوم أو يقصده كل يوم 70,000 ملك لا يعودون. قال شارح الحديث لا يعودون جوج ديال المعاني احتمالات، الأول هو أنهم كيدخلوا ليه وما كيعودوش يخرجوا، والثاني أنهم بحال البيت ديال الكعبة اللي في الأرض مكة كعبة. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر، كيجيو كيطوفوا عليه 70,000 وكيمشيو كيجي 70,000 خرين، أما هذوك اللي طافوا ما كيعودش يرجعوا. وهكذا خلق الله الملائكة وهم على هذه الحال، كيجي ويحجوا تما يطوفوا بال70,000 بال70,000 70,000 اللي دازت ما كتعودش إلى يوم القيامة. قال الشيخ العثيمين شارح العقيدة الواسطية وهذا هو الأرجح في تفسير الحديث أو شرحه رحمة الله عليه، حقيقة الكون راه ما يعرفه غير مولاه اللي خلقه، ممتد امتداد غريب. إذن السماء السطح ديالها ديال مولاه، السقف ديالها ديالنا، السقف اللي هو الظهر ديالها أو البطن ديالها بالأحرى اللي كيبان لنا يعني فضاؤه، أما يعني السقف الحقيقي ديال السماء ما يبانش، وإنما يظهر للإنسان فضاؤه الهوى ديالو، هذا الهوى ديالو يجعل فيه ربي تعالى الكواكب والنجوم والمجرات. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، السماء الدنيا زينها رب العالمين بزينة الكواكب للإنسان، ولذلك سماها الله عز وجل سقفا لأن احنا اللي كتهمنا سقف، والسقف هو البطن ديال البني ماشي الظهر ديالو. الظهر ديالو سطح والبطن ديالو سقف. فاحنا كيهمنا سقفا محفوظا محفوظا بالملائكة التي تحفظه من أن يقترب منه شيطان، لأن من تم الهيه كاين الملأ ديال الملائكة وعندهم أسرار أو بعض أسرار وبعض أخبار الكون مما آذن الله به، فكانت الشياطين تصعب تصعب حتى تقترب من باب السماء لتسترق السمع ما تتلقى الملائكة وما يلقي بعضها إلى بعض من أخبار ويجيبه الكهنة. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. صارت السماء بعد نزول القرآن محفوظة، كاينش اللي يقدر يقرب. تحاول الشياطين لكنها تتلقى الشواظ وتتلقى السهام النارية فتفشل، ولذلك تلقي إلى الناس بالكذب. ومن هنا حرم الإسلام اللجوء إلى الكهنة والعرافين. للأسف الناس فين هما والدين فين هو، ويختارون الاحتمال الأخسر. عنده جوج الاحتمالات، واحد يربح وواحد يخسر، كاين شي يخسر غير داك اللي خسر. هذا الذي يذهب إلى العراف أو الكاهن اش باغي؟ باغي جوج حوايج، باغي يعرف الحقيقة داك الشيء اللي واقع له، واش مسحور ماشي مسحور، باغي كذا إلى آخره، شكون اللي سرق له شكون اللي دالو، يعرف الحقيقة. ثم باغي يقضي حاجته، ما عندوش شي حاجة. أما الحقيقة فكذب المنجمون وإن صدقوا، لأن الصدق ديالهم كيجي غير صدفة. ويأتي فتنة للناس، فتنة باش بنادم كيزيد والعياذ بالله، وهذا استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كتقول والله لا عنده الصح، مشيت في المزح. ذلك هو الشرك الأكبر، من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد. وهذا الصن الحديث النبوي الشريف يعني هذا في قلب الشيطان، هو باش يسبق داك الشيء مقد لك مع امور ديالك وتقول عنده الصح. امشيت انتهى امرك الى قراره الكفر الا ان تتوب، فان لم تصدقه فقد بطلت لك صلاه 40 يوما عقوبه على هذيك المشيه اللي مشيت لعنده واخا ما صدقتك او ما طلعش داك الشيء ديالو هو هذا تقول كذب عليا 40 يوم مشات. نسال الله العافيه. الحق اذن عند الله وحده، لا علم لأحد بأمر الغيب إلا بما يأذن الرحمن لأنبيائه وما يأذن به بقواعده المشروعة مما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الرؤى. أوليس كان ممكنا أسهل ما يكون وأقل خسرانا بالمعنى الأخروي وبالمعنى الدنيوي، ما أتخلص ولو. أما الكاهن فيستنزفك، يسرب منك المال كله، يستنزفك. والله عز وجل يطلب منك شيئا واحدا، أن تتوضأ وضوءك للصلاة وتخلو بمولاك، لا أحد معك غير أنت ومولاك اللي خلقك، تخلو بمولاك في جوف الليل الآخر تصلي ركعتين خفيفتين، قرأ غير الكافرون، وهي براءة من الشرك كما في الحديث الصحيح. والإخلاص قل هو الله أحد، الإخلاص التي هي ثلث القرآن، اقرأ هاتين السورتين واركع واسجد بيقين أن الله عز وجل كما تناجيه يناجيك، وحينما تخلو به يخلو بك جل وعلا. ورد في الصلاة الخلوة أحاديث عجيبة، من هذا الحديث الذي هو صحيح الإسناد وقد خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع الصغير، صلاة الرجل النافلة بحيث لا يراه الناس، خلوة بحيث لا يراه الناس تفضل صلاته يعني في النافلة بحيث يراه الناس ب25 درجة، يعني بلغة أخرى إذا خدمنا بلغة الحساب، لما تصلي النافلة وانت وحدك في خلوة عندك الأجر ديال الفريضة، مابقاتش نافلة في الأجر. القيمة، القيمة التي عندها هي قيمة الفريضة، وأحب العبادات إلى الله الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والحديث الأول والثاني كلاهما صحيح الإسناد. تخلو إلى ربك إذن وتصلي هاتين الركعتين وتطلبه بدعاء الحاجة. وفي الحديث قول الصحابي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا صلاة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كيحدد الصحابة بالحديث ديالو كيحرص عليهم يحفظوا الحديث بالشكل اللي كان كيحرص عليهم لما كيتكلم لهم بالقرآن إطلاق هذه الشكل وهذه الشكل، بل كان يمنع كتابة الحديث، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، حدثوا عني ولا حرج، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. القرآن كان عطيه قيمة خاصة لأنه الكلام المباشر لرب العالمين. وهذا الحديث ديال صلاة الحاجة كيقول فيه الصحابي هذا الكلام هذا ماشي عادي، يعني أنه كان كيعلموا لنا كما يعلم لنا الصورة بالقرآن. إيش معناته؟ معناته أنه كما كان يحرص على تعليمنا القرآن بذلك النفس وبذلك الحرص علمنا صلاة الحاجة. اشتعر بأن قيمتها خطيرة، فيها من بين ما فيها الإخلاص الكامل لله، وهذا هو الذي يطلب رب العالمين من العباد. والإخلاص هو عين التوحيد، التوحيد الكامل هو الإخلاص، أن تكون مخلصا لله كما يعلمنا الصورة من القرآن. وتطلب مولاك ما معك التوحيد خلوة بين يدي ربك وحده لا شريك، كن على يقين أن الله جل وعلا سيجيبك قطعا، يجيبك ولا يردك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء، يكشف لك الحقيقة الغامضة برؤيا أو بأمر من أمور الدنيا تتلقاه قدامك وتجد حاجتك، تربح الدنيا وتربح الآخرة، ومع الكاهن تخسر الدنيا وتخسر الآخرة، وخسران الآخرة هو الخسران المبين نعوذ بالله. هذا كيتسمى بلادة، والله إنها لبلادة. وإنما البليد هنا من يبلد حسه من لا يعرف الله، أما اللي يعرف الله عز وجل والله ما يتخلى على بابه ويمشي الشيطان أبدا، لا يحدث هذا، لأنه حينما يطرق باب الملك الكريم يعرف أنه يطرق باب الخير كله، ما بقيش خير من بعد خيره سبحانه وتعالى، فماذا يصنع عند الكذبة؟ ولذلك رب الكون سبحانه وتعالى وقد جعل لنا هذه الحياة بهذا الشكل، أرض لنا بما فيها جميعا، سماء أعطانا فضاءها ونجومها وكواكبها لنا، حركة الأفلاك كل حركة الأفلاك لتكون الحياة في الأرض على أحسن قوام يصلح للبشر بأزمنتها بجمالاتها وكمالاتها. الجمال، الجمال مقصد من مقاصد التكوين الإلهي لك أيها الإنسان. هل واحد مع الأسف هذه من الحقائق القرآنية العجيبة كيسحب له زعما شي المناظر الجميلة راه غير جاتها بدك، لا، أعطاها الله لعينيك لتتمتع بالجمال أيضا، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الغنم يتكلم عن الغنم وعن الجمال، أنعام فيها اللحام فيها الصوف فيها الوبار، كانوا يسافروا عليها الناس، قاتلوا عليها الناس، يديروا عليها المسابقات، الآن كل شيء فيها. وفيها أيضا أنك من اللي تتكي على الحصيدة ولا على الربيع وتشوف القافلة ولا الفرقة ديال الغنم 200 راس ولا 400 راس، غادي كتسرح تبقى تشوف ذاك الخير ديال مولانا واحد المنظر كأجمل ما يكون الجمال. تربية الذوق الفني لدى الإنسان المؤمن المسلم ماشي مسدود ما كيتذوقش، بالعكس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتذوقين، جميل في خلقته كمله الله خلقا وخلقا، جميل في خلقه، جميل في معاملاته، جميل في تربيته. جاء مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الكبر النفخة وينهى عن إسبال الإزار. العرب كانت عندهم واحد العادة أنه اللي بغيت يفخم على عباد الله كيدير بحال بيبي ولا بحال الطاوس، يبدأ يجر جليله في الأرض، يدير سلهام طويل ولا جلابة طويلة بوردة أجرها، إن الملوك قديما كانوا يطولوا الأذيال ديالهم وكيجيو العبيد ديالهم يهزوا لهم داك الشيء من النور وهو غادي غادي بحال بيبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذا وحرمه لأنه كبرياء، وجعل ما أسفل الكعب من الإزار في النار. طبعا إذا بني على هذا القصد ونحن نقيده على منهج علماء أصول الفقه بهذه النية اللي عنده هذه النية ديال الفخمة والفخر على عباد. طيب واحد الصحابي كيسمع هذا الكلام والتخلاف قال عن ما يكون حتى اللي لبس مزيان داخل في هذا الكلام، قال له يا رسول الله يتكلم معه خير، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله جميل ويحب الجمال ويحب معالي الأخلاق، ولكن لغا تكون جميل في التوب وزين حتى الأخلاق ديالك. كناية عجيبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لطيف جدا في التربية باش ما يجرحوش. إياه مزيان راك تأنق جلدي ديال النعيلات ديالك ولا الصبيب ديالك، ولكن أنق الأخلاق ديالك حتى هما باش اللي شافك يقول الله يعمرها سلعة واللي عاشرك يقول الله يعمرها سلعة. إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، أخلاق سفيهة ساقطة سفاسف. هذا الجمال الذي في الكون أيضا خلق لنا، حتى هو داخل في هذه الآية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أحد المرة كانوا شي مؤمنين هناك يبيعوا الحمام، واحد فيهم حدثني على واحد النوع ديال الحمام، قال لي يطلع بشكل عمودي، كيطلع يعني بحال الصاروخ، لأن عادة الحمام كيطلعوا بشكل ديال الطيارة العادية، كيمشيو هما غاديين وما يطلعوا بخط انحنائي ولكن تصاعدي. قال لي ودي كاين واحد الحمام كيطلع بحال الصاروخ نيشان، كيطلع حتى لواحد المسافة في السماء وكيبدا يدير تشقليبه، كيبدا يتقلب. أنا سمعت به وكتب الله عز وجل، سافرت لواحد البلاد خارج المغرب في تركيا وشفتو كثير تما، وبديت نتعجب ذاك المنظر عجيب جدا سبحان الله العظيم. حمام ما به معنى غير كيلعب ياكل ويشرب ويطلع في السماء بواحد الشكل فعلا عمودي، كتقول اش من قوه عنده سبحان الله العظيم عطيه ربي ذاك الجدع باش كيقدر يطلع هكذا، لان صعيبه تطلع هكذا، يطلع بشكل عمودي طالع حتى لواحد المسافه معينه وبدا يدور جوج دورات ثلاثه دورات وهو نازل. كان واحد الرجل من الصالحين احسبه كذلك من هنا هذيك البلاد، قلت له شوف هذا الحمام عندكم عجب. قال لي ودي هذا عنده معايا قصه، شي تلميذ هو كان استاذ ديال البيولوجيا، الاستاذ لينا استاذ علوم الحياه، كان كيقري في القسم الثانويه، سولوا واحد التلميذ قال له ودي علاش هذا الحمام كيدير هذه الحركه هذا ماشي اش معناتها، قال له واحد الجواب عجيب حقيقه وهو في علم الحقائق القران اخذ من هذه الايه ولكم فيها جمال. قال له الله سبحانه وتعالى خلق الحياه على انماط، وهذيك الانماط احيانا كنولفوها وكتولي عاديه، ما كنبقاوش نتعجبوا فيها وما نبقاوش نتفكروا، لان العاده تقتل الحس، العاده ملي تعود شي حاجه ما تبقاش تشعر بها، وحينما لا تشعر بها لا تستطيع ان تتفكر في خلق السماوات والارض. ومعلوم ان التفكر من ارقى انواع العبادات، ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فالله سبحانه وتعالى كيخرق لك هذيك العاده من حين لاخر بواحد الشكل اخر باش يقول لك انتبه شوف فيا راني شي طير غريب. عجيب حقيقه، لانه يصنع ذلك لمن؟ حقيقه لا اشكال هو وظيفه مع انثى ممكن مع الزوجه ديالو، ولكن ايضا لان ما خلقش الحيوانات الرصعه، ما كاينش شي حيوان اللي تخلق لراسه، كل الحيوانات خلقت لنا، واخا هو راه كيلعب مع الانثى ديالو، ولكن لك انت باش تفرج وتامل وتقول هذه العباره ديال سبحان الله ما تصليها، ذلك هو القصد من خلقه او قصد من مقاصد خلقه لتسبح ربك سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ثم لينبهك هذا الحمام على الحمام الاخر باش يقول شو راه هذاك الحمام الاخر راه غريب، راه غير محيط هذاك راك ولفته نسيته، وعاود شوف فيه حتى هو تامل، وستجد الغرابه فعلا في كل خلق الله مما تعودت عليه. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، تبقى عمرك كامل وانت تقرا هذه الايه وتعودها، كل قراءه جديده تعطيك مشهدا جديدا، وينتهي العمر ولا ينتهي القران. مشكلتنا مع القران اننا لم نكتشفه ولا نحاول اكتشافه. سافروا الى القران، نوضوا ترحلوا للقران، سافروا اليه، فانه كتاب عال بايدي سفره كرام برر. سافروا الى القران، وانما السفر اليه تلاوته والادامه والدوام على ذلك. حفرا احفر ما تيأس، ستكتشف يوما، ستصل يوما على مقدار الصفاء الذي حققته في قلبك. مازال ما وصلتش، بقي الدنيا عندك مخلطه، ما زالت فيك رغائب تربطك إلى بعض الآثام. تجرد من أهواء الآثام، تجرد من الخطايا، تب إلى الله عز وجل وأب إليه أوبة كاملة وتوبة نصوحة، تنفتح الأبواب لك جميعا، بقى حتى باب مسدود. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه من الآيات المحكمات، فيها الشرط، فيها جواب الشرط بقوة، يجعل له مخرجا يعني 100%. ما لقيت في المخرج ما حققت الشرط، فإذا لم يتحقق الشرط فلن يتحقق جوابه. يعني عندك جوج الاحتمالات، ما لقيت في المخرج، ما جاش الرزق، إما الله كذب عليك سبحانه وتعالى، ولا أنت خدمة ديالك ناقصة. أكيد خدمة ديالنا كلنا ناقصة. فإذا تعود إلى التصفية، تعود إلى التخلية، تعود إلى التهذيب والتشذيب، ربما قد يكون بعض أخلاقك ناقصا. هذا الصباح وأنا خارج من الدار، غادي واحد المستشفى، نجيب شي حد من المستشفى، واحد المرأة كل يوم كدوز عندي في باب الدار كتسعى بالكروسة ديالها. ايوا النهار الاول تعطيها درهم الله يقبل، النهار الثاني هاد النهار قلت ويني هاد المرأة صدعتني، هاد الشيء جاني في خاطري، ما قلتوش بلساني ولكن هكذا جاني في خاطري، صدعتني. الدوام كيطيب مولاه، كيقولوا زمان ما كيرفض الله اكبر غير في الجامع. قلت شوف سبحان الله شحال بنادم ضعيف. دابا هادي غير كدوز ما كتقوليش عطيني بزز، كتسعى وقنطتني. رب الكون شحال من واحد كيسعى عنده، انا وانت الملايير ولا عمرو قنط بشي واحد سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، حقيقة مشهد فعلا في ضعف، حالة من حالة الضعف البشري تتخليك تشوف شحال عندنا ديال التقابي. ومنين يمكن يكون دخل لي كلمة وما جاش الجواب؟ طلبت الله ما عطاكش، ما عطاكش شي تقباك عين. راجع راجع ولا تمل من المراجعة، فإن الإنسان خلق ضعيفا وجبل على الخطأ. لو لم تكونوا تخطئون لجاء الله بأقوام يخطئون ثم يتوبون فيغفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسلك سد ثغور إبليس، المجاهدة، لأن هذا الشيء اليوم غدا، وهذا الشيء ديال اليوم غدا كيتسمى المجاهدة، تجاهد نفسك في الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد في الله، تجاهد نفسك، وخير سلاح تجاهد به النفس القرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. هز القرآن بيدك، ليس كمصحف ولكن كتلاوة وكمعان وكتدبر وكحقائق قرآنية. وجاهد به نفسك، وجاهد به الشيطان، وجاهد به الشر في المجتمع، تنتصر، ما عمرك ما تنهزم بالقرآن. سلاح القرآن لا ينهزم ولم ينهزم قط ولن ينهزم أبدا. سلاح القرآن أفتك بالشر من عصا موسى. لك معجزة سيدنا موسى رقم واحد هي العصا، يا معجزة سيدنا محمد رقم واحد هي القرآن. فإذا كانت العصا قد تحولت إلى ثعبان أو إلى حية تلقف ما يافكون من حبالهم وعصيهم، فهذا القرآن فيه من الأسرار. عاد قلناها في البداية، ما في الإنجيل كل الإنجيل، ما في التوراة كل التوراة، ماذا بقي للأنبياء بعد القرآن العظيم؟ هم تبع لمحمد عليه الصلاة والسلام، ماشي غير جاهك ذاك الشريع الرباني والقدر الإلهي. ودرس ابن محمد سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم كما في الحديث الصحيح، إمام الأنبياء. ولو بعث نبي من الأنبياء السابقين يطلع اللي بغى يطلع منهم أجمعين عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم أو موسى أو عيسى، لا يحل له إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما أحل له إلا أن يتبعني. وفي عقيدة المسيح، يعني العقيدة ديالنا احنا في بعثة المسيح، إن المسيح قد يجي بين يدي أواخر الساعة، قد ينزل الأرض كما يخرج المهدي من هذه الأمة. الشيخ العثيمين في العقيدة الواسطية للشيخ ابن تيمية أصلا وهو شارح طرح هذا الإشكال، قال ياك عارفين بأن سيدنا محمد ممنوع حتى شي نبي ولا رسول، فكيف يأتي عيسى بعده وهو يقول أي محمد عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي؟ أهو جاء يحل هذا الإشكال الشيخ رحمة الله عليه ويقول لا يأتي بصفة النبوة، ما كيجيش بصفة ديال النبوة والصفة ديال كون رسول، لا، وإنما يأتي بصفة التبعية لمحمد عليه الصلاة والسلام، يتشرف ليكون واحدا من هذه الأمة، فيدعو إلى القرآن لا إلى الإنجيل، ويرفع راية التوحيد، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويقاتل النصارى. هذا القرآن كما هو خاتمة الكتب، هو الخاتمة ديال الكتب، كذلك هو فاتحة الكتب، يعني الكتب الأولى مما نزل هي في هذا القرآن. ولو اكتشف المسلمون اليوم القرآن لاجتمعوا في رمشة عين. قاعدك شي اللي كيوحلك في عقلك يتحل بالقرآن، سحر سحر، سحر رباني. شي واحد تبقى تذكره على أنه مازال المسلمين غادي يتجمعوا ويكونوا دولة وحدة وتولي الخلافة الإسلامية وتولي البلاد من طنجة إلى جاكرتا، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق الإسلامي، مليار ونص ديال المسلمين مازال يتجمعوا في أمة واحدة تحت سيادة واحدة تحت خليفة واحد، يكون خليفة راشدا. حديث كثيرة تقول هذا، بنادم كيبدا يجي في مخو بعيد هادشي، حال الأمة مزقة مشتتة مكرفصة، خيانات كوارث، كيبيع شي بنادم يبيع بواحد درهم عساك البلاد ديالو. الله عز وجل لا يريد هادشي اللي كاين، غير ربي ما باغيش. لو أراد لقال للأمة كوني فتكون، وجعل لنا هذا القرآن فيه هذا السر. نهار إذن الله، غير يعطي رب العالمين الإذن للأمة، نهار إذن الله عز وجل بأن تجتمع الأمة يستيقظ الناس على القرآن، يكتشف الناس القرآن، وغادي تشوف شحال يولي سبيك للقرآن، يتسارعون ويسارعون إلى القرآن تعلما وتعليما وتفقها وتدبرا، ويصبح حديث الأسرة لا حديث سوى، ويصبح مادة الإعلام. فتلقى الأخبار وقع هنا مثل هيه، قال أخبار أنا إذن تأتي بحقائق القرآن، واحد المؤمن هيه اكتشف كذا وكذا في القرآن، قال كذا وكذا في القرآن، حقائق. هل الأمة هل تكتشف الذات ديالها؟ كأنما تكتشف معادن القرآن. يتم هذا حينما يأذن الله في ظرف وجيز، ما يكونش المدة طويلة. علاش؟ لأن من خصائص الإعجاز السرعة، وإلا ما بقاش الإعجاز في القرآن. سيدنا موسى ضرب على البحر النيل، ضربه بالعصا مرة واحدة تفرق صافي، ما بقاش إلا في أقل من 24 سنة. سيدنا محمد صنع إمبراطورية عمرها ما وقعت في التاريخ، لم يحدث في التاريخ قط في تاريخ الإمبراطوريات أن شي إمبراطورية بهذا الجهد ديال الأمة الإسلامية صنعت في ربع قرن. كيناش ومناش، من الصفر، من الصفر بدأ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أبدأ بعرب همج يقتلوا بعضهم بعضا ويدفنوا الواحد منهم بالذات، باقي شي فقدان إنسانية، بنادم يشد بنته حية ويدفنها في التراب، هذا ما كانش وحش بحاله. حديث عجيب. لذلك الصحابي الذي جاء يبكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وراه سلم وكيتذكر الجريمة ديالو في الجاهلية وكتنوض عليه وكيبغي يحماق رضي الله عنه وأرضاه، كان في المجزت عنده البنت كيدفنها حية، غير تزاد يدفنها حية في الأسبوع ولا الأسبوع الثاني ديالها دفنها حية، بدأ يتحيل على أمها حتى يسرقها لها ومشي دفنها حية. هادشي اللي كيديروا، لأن الأم أم كتشد بنتها، ولكن با كيسرقها لها ومشي دفنها حية. واحد المرة المرة ديالو كتولد وهو مسافر، الله ارتحت، ما كاينش الرجل، غبرتها، جا الرجل عطاتها لصاحبتها كتربيها حتى دارت 8 سنين وأصبحت جارية لطيفة وظريفة وكتسخر ونعام واحد الكمال وجمال ما شاء الله. قال دابا ما يمكنش يقتلها، ما يمكنش يدفنها حية، وجبتها له لأنه في ديك السن راه كيمشيو يشريوهم. قالت له تعرف شكون هادي؟ قال له شكون؟ قالت له بنته. ايوا خبع القضية في نفسه، هي ظنت بلي راها الأمور بخير وراها بيت الجريمة في النفس ديالها، وتحيل عليها اليوم وغضى وبعد غضى حتى واحد المرة يعني حتى اطمأنات الأم، قالت صافي راه يعني فعلا راه دخلت له في قلبه، ما يقدرش يقتل بنت قريبة تكون عزبة. وثمان سنين العرب راه كانوا كيتزوجوا، عائشة رضي الله عنها راه تزوج بنت زوجها 8 سنين ودخل عليها في 9 سنين، والبيئة العربية عندها خصوصية في إنضاج الأنوثة في وقت مبكر، طبيعة الجو طبيعة البيئة. فأخذها إلى مكان خال بعيد، لواحد البير في شي خلية بعيدة، بير لا قرارة له، وطلت هو وياك يطلوا طللها هو يدفعها. فكان آخر ما سمع منها يا أبتاه، كتعيط عليه وهو به حقيقة وحوش. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي ويحكي قصته، فدمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام حتى اخضلت لحيته. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يبكي حتى فزقت اللحية ديالو. الصحابة داروا في هذاك الصحابي، قالوا ليه علاش قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء هذا آذيته؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يحكي ما أهمه. قال له قوم، الإسلام يجب ما قبله. ماشي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصفر، لا بدأ من تحت الصفر، هذا ماشي الصفر، هذه الصفر هو الإنسانية العادية، هي الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجلسانه، هذا هو الصفر. أما هدو لإنسانية مبقاش هذا تحت الصفر فأقل من 25 سنة من هادو مش واحد أخر إلى هاد الوحوش تصنع منهم معلمين ديال العالم تصنع منهم عليه الصلاة والسلام قادة ديال البشرية يضربون المثال في رقي الأخلاق المثال في المحبة والعطف سيدنا عمر كان من هاد النوع تهوى دفن بنت وحية رضي الله عنه وكان يعبد صنما من الحلوى صنم كيصوبوا بيده من الحلوى يعبدوا في النهار عشية من اللي يجيه الجوع كياكلوا يعني وضع العربي كان فيه الضحك والبكاء سبحان الله العظيم يعني التناقض ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب يصبح قمة حينما أسلم عبقريا فاروقا يفرق الله به بين الحق والباطل ويكون خليفة للمسلمين في عهده بعد وفاة رسول الله ووفاة أبي بكر الصديق صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. عمر يجوع الناس وتضرب المجاعة الناس ويخرج بالليل ببطن فارغ أخمص الجلدة تروج الأخمص الأخمص هو اللي جاع الجلدة دي الكرشو بدأت تسقلو مع ظهره بالجوع يعني المصارن نشفوا تغدو خماصا وتروح بطانا ويأبى أن يأكل شيئا رضي الله عنه كان عنده الحق هو رئيس الدولة كيتخلص من الخزينة رئيس الدولة كيتخلص من الخزينة ما قدرش يأكل يرى أبناء المسلمين جوعا لأن ذاك الشيء اللي كاين ما كافيش يتوزع كل واحد يشد طرف طرف ما يكفيش لا يستغرق الناس ويأكل الزيت فقط حتى اصفر وجهه بالجوع فين كاين هذه المثالية شحال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بس معها سنوات بضع سنوات وصنع عمر الخطاب وأبا بكر الصديق وخالد بن الوليد والآلاف ماشي عشرة هذو ولا مئة الآلاف اش معمل كان عنده صنعا وحده القرآن راه ما كان عنده والو من غير القرآن القرآن وما ألهمه الله عز وجل من الحكم من سنته عليه الصلاة والسلام وإنما سنته شنو هي السنة مشكات من القرآن نور أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هذا القرآن أبقاه الله لنا معشر المسلمين لنوقده من جديد حل موتور ديال السيارة غير الديماري احنا ما باغيينش ندوروا سالوت ديال المحرك لو تفعلها تنطلق إذا شرارة النور ديرها شوف الدشاش ديال النور يطير وتبصر الحقائق ويتحرك القرآن ماشي انت القرآن يتحرك ثم ينير على العالمين وإذا بالناس يقبلون على هذا الكتاب وعلى الدين وعلى ربهم تعرفا وتعريفا ومحبة وتحبيبا اللي حب رب العالمين كي واللي عنده الشوق يحبب الناس برب العالمين واللي عرف رب العالمين كي واللي عنده الشوق يعرف الناس برب العالمين وتنتشر المعرفة في الناس برب العالمين اقرأ القرآن هذا رمضان حاول أن تبدأ الطريق هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين اللهم بصرنا بحقائق القرآن وعلمنا القرآن واجعلنا ممن يتعلم القرآن واجعلنا ممن يعلم القرآن اللهم اجعلنا لك وحدك لا شريك لك مخلصين لك لا شريك لك اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واحفظنا بحفظ الدين اللهم واجعلنا لك من العابدين التوابين السالكين الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الصائمين حقا اللهم اجعلنا من الصائمين صدقا اللهم اجعلنا من الصائمين حقا واجعلنا من الصائمين صدقا واجعلنا من القائمين التوابين الشاكرين اللهم علق قلوبنا بمساجدك اللهم علق قلوبنا بمساجدك لا نخرج حتى نعود بشوق ونعود بحنين إليك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف غطاء قلوبنا اللهم اكسر أغلال أنفسنا اللهم بصرنا بك وبصرنا بحقائق كتابك واجعلنا من المحبين لك والمحبين لرسولك والمحبين للصالحين والصديقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ونعوذ بك من أنفسنا ونعوذ بك من أهوائنا ونعوذ بك من فتن هذا الزمان ومن فتن كل زمان اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله ونسألك من الخير كله إنك أنت الرحمن الرحيم الملك الكريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا